بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات؟ عندكم إذا ولا عندي؟ طيب. أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات؟ إلى آخره. قوله أن رجلا وأبهمه ولم يعين، وقد تقدم لنا أن إبهام الراوي من ذكر في الحديث قد يكون لأسباب، منها أن يكون مجهولا عند الراوي، بمعنى أن يكون الرجل من الأعراب الذين لا يعرفهم راوي الحديث فيقول أن رجلا، ومنها أيضا من الأسباب أن يكون نسيه، يعني علمه ثم نسيه فيقول أن رجلا، وإما أن يكون ذلك سترا عليه، ولا سيما إذا كانت القضية أو السؤال مما من الأشياء التي يستحي منها فيقول أن رجلا، مثل في حديث أبي هريرة: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. يعني مثل الأمور يستحي منها، فيبهمه الراوي سترا عليه. السبب الرابع أن يتعمد الراوي إبهامه لعدم تعلق الحكم بتعيينه، لأن المقصود الحكم والقضية لا الشخص بعينه. واضح؟ يقول أن رجلا، سواء كان زيدا، سواء كان الرجل زيدا أم عمرا أم غير ذلك. إذن إبهام الراوي لما يذكر في الحديث من الأسماء أو من الأشخاص قد يكون لإيش؟ هذه الأسباب. يقول: فقال: إن أرأيت إن صليت المكتوبات؟ إلى آخره. قول أرأيت أي أخبرني، والهمزة للاستفهام، والاستفهام هنا بمعنى الطلب. قول إن صليت المكتوبات، إن صليت المكتوبات وهن الصلوات الخمس. قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في كل يوم وليلة. وقالوا المكتوبات يعني التي كتب الله عز وجل، كتبها الله عز وجل على عباده، أي أوجبها وفرضها، ولا يجب غيرها، لا يجب غيرها إلا لسبب. طيب، وصمت رمضان، صمت رمضان، والصيام هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ورمضان معروف ما بين شعبان وشوال، لأن الشهر ما بين الهلالين، الشهر ما بين الهلالين. طيب، وأحللت الحلال وحرمت الحرام. قالوا أحللت الحلال أي فعلت الحلال معتقدا حله، واجتنبت الحرام معتقدا حرمته. فلا بد في إحلال الحلال من أولا أن يعتقد حله، وثانيا أن يعمل بذلك. لابد من هذين الأمرين. وهكذا يقال في تحريم الحرام، أن يترك المحرم معتقدا تحريمه، وذلك لأن تارك المحرم تارة يتركه معتقدا تحريمه فهذا يثاب، وتارة يتركه لأن نفسه لم تدعه إليه فهذا لا له ولا عليه، وتارة يترك المحرم عجزا من غير فعل سبب، عجزا من غير أن يفعل السبب الذي يوصله لهذا المحرم، فهذا يعاقب على هذه النية، يعاقب على نيته. وتارة يترك المحرم مع عجزه وفعل الأسباب، فعل الأسباب ولكن عجز، فهذا يعاقب عقاب الفاعل تماما. أواضح الآن؟ إذن تارك المحرم لا يخلو من أربع حالات: إما أن يتركه لله عز وجل فهذا يثاب، يعني يتركه معتقدا حرمته خوفا من عقاب الله فهذا يثاب على هذا الترك، وإما أن يتركه لأن نفسه لم تدعه إليه كمن ترك الخمر لأنه لا تطلبه نفسه فهذا لا له ولا عليه، لا له لأنه لم يتركه لله، ولا عليه لأنه لم يفعل المحرم. الحال الثالثة أن يترك المحرم عجزا عنه من غير أن يفعل السبب، يعني يحب أن يسرق وتحدثه نفسه بالسرقة ويتمنى أن يسرق أو أن يزني ولكن لم يفعل السبب، فهذا يعاقب على هذه النية. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي يقول لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، قال في مسألة الخير: فهما بنيتهما فهما في الأجر سواء، وفي مسألة الوزر في الوزر سواء. والحال الرابع أن يترك المحرم عجزا مع فعل السبب، كما لو ذهب مثلا يبحث عن أماكن دعارة نسأل الله العافية وأماكن زينة ليزني ولكن لم يجد، يقول هذا يعاقب كعقاب الفاعل تماما. طيب، وقوله: وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك، يعني على الصلوات وصيام رمضان وإحلال الحلال وتحريم الحرام، على ذلك شيئا أدخل الجنة، وفي رواية بالهمز أدخل الجنة. والجنة هي الدار التي أعدها الله عز وجل للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقوله عليه الصلاة والسلام: نعم، نعم حرف جواب لإثبات المسؤول عنه. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها بيان علو همة الصحابة رضي الله عنهم، ووجه ذلك أنه سأل عن السبب الذي يدخله الجنة لأنه سأل عن الجنة. وفيه أيضا دليل على أن من اقتصر على فعل الواجبات فقط أنه لا يلام على ذلك، لا يلام. ولهذا قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إذن الذي يقتصر على الواجبات بمعنى يفعل الواجبات فقط دون النوافل والسنن هذا لا يلام، لأنه لا يقال إنه فعل محرما أو ترك واجبا. لكن لا ريب أن فعل المكملات من السنن والمستحبات أنه أولى، لأن الإنسان في أدائه للواجب لا يخلو من النقص والتقصير، وهذه النوافل وهذه السنن ترقع وتكمل ما يحصل في هذه الواجبات من الخلل والنقص. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن فعل الصلوات والصيام، أن الصلاة والصيام سبب من أسباب دخول الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب دخول الجنة على الصلوات وصيام رمضان. وفيه أيضا أن الجواب معاد في السؤال لقوله: نعم، يعني تدخل الجنة. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الزكاة والحج، يعني لم يقل: إذا رأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأديت الزكاة. فهل هذا يدل على أنهما ليستا بواجبتين؟ لا. أما الزكاة فلعل النبي عليه الصلاة والسلام علم أن هذا الرجل ليس له مال وأنه لو كان له مال فسوف أزكي، يعني علم من حاله أنه رجل فقير ليس عنده مال. وأما الحج فلعل السؤال هذا السؤال من الرجل وقع قبل فرض الحج، قبل فرض الحج. أو يقال أيضا إنه إذا علم أنه فقير فمعلوم أن الفقير لا يجب عليه الحج، إذن عدم ذكر الزكاة وعدم ذكر الحج. أما الزكاة فلعلم فلعل النبي عليه الصلاة والسلام علم من حال الرجل أنه فقير، ومعلوم أن الزكاة إنما تجب على الغني الذي عنده مال. وأما الحج فلم يذكره لأمرين أو لأحد أمرين، إما لعلمه أنه فقير والفقير لا يجب عليه، وإما لأن هذا السؤال وقع قبل فرض الحج، والحج إنما فرض في السنة التاسعة. نعم. ويستدل بهذا الحديث، يستدل به على عدم وجوب الوتر. واضح؟ نعم. أرأيت إن صليت المكتوبات، يعني الصلاة الخمس، ولم يذكر الوتر. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. الحديث قوله الطهور أي التطهر. وهل هذا يعني قوله الطهور عام يشمل الطهارة الحسية والمعنوية أو أنه خاص؟ نقول اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك. فقال بعض العلماء: المراد بقوله الطهور، المراد بالطهور هنا الوضوء، يعني التطهر بالماء من الأحداث. وأيدوا ذلك بأنه ورد في رواية للترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الوضوء شطر الإيمان. وفي رواية: إسباغ الوضوء. والمراد بالإيمان الصلاة، يعني الطهور شطر الإيمان. قالوا: المراد بالطهور يعني التطهر بالماء من الحدث، والمراد بالإيمان الصلاة، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فإذا كان المراد بالإيمان الصلاة، فمعلوم أن الصلاة لا تقبل إلا بطهور، فصار الطهور شطرا بهذا الاعتبار، صار الطهور شطرا بهذا الاعتبار. وعليه الطهور شطر الإيمان، الطهور المراد التطهر، التطهر نصف شطر بمعنى نصف الإيمان، يعني الصلاة. ووجه ذلك أن الصلاة لا تقبل إلا بطهور، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وإلى هذا القول ذهب النووي رحمه الله وابن رجب رحمه الله، النووي وابن رجب رحمهم الله اختار هذا القول على أن المراد بالطهور التطهر من الحدث. وذهب بعض العلماء إلى أن قول النبي عليه الصلاة والسلام الطهور شامل للطهارة الحسية والمعنوية، فالطهارة الحسية تشمل أيضا طهارة الحدث والخبث والكبرى والصغرى، وطهارة الماء وطهارة التيمم، كم الأنواع؟ ستة. تشمل طهارة الحدث والخبث، والحدث إما أكبر وإما أصغر، والطهارة أيضا طهارة الماء وطهارة التيمم، هذا نوع. ويشمل أيضا الطهارة المعنوية، وهي طهارة القلب، طهارة القلب من الشرك والشك والنفاق والغل والحقد على المسلمين. وقوله شطر الإيمان يعني نصفه. قالوا: وذلك لأن الإيمان تخلية وتحلية، الإيمان تخلية وتحلية، فالتخلية بالطهور والتحلية بفعل الطاعات. إذن الطهور شطر الإيمان، يعني التطهر، الطهارة الحسية والمعنوية شطر الإيمان، والشطر الآخر التحلي إيش؟ بفعل الطاعات، فعل الطاعات. وأجابوا عن ما ورد في بعض الروايات الوضوء شطر الإيمان، قالوا إن هذا فرد من أفراد العموم، عند العموم الطهور، ثم قال في بعض الروايات الوضوء. وذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، وهذا المعنى أعم وأشمل وأصح، فيكون المراد بقول الطهور أي التطهر، وهو يشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. شطر الإيمان أي نصف الإيمان، والنصف الآخر التحلي بالطاعات، وذلك لأن الإيمان تخلية وتحلية، فيتخلى بالتطهر ويتحلى بفعل الطاعات. طيب، الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، أي أن هذه الكلمة يمتلئ بها الميزان الذي توزن به الأعمال. الحمد لله، وما معنى الحمد لله؟ الحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، والله تبارك وتعالى يحمد على كمال صفاته وجزيل هباته، يحمد على أمرين، على كمال الصفات وجزيل الهبات. كمال الصفات أن صفاته كاملة، ولهذا قال الله عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، هذه من الصفات. ويحمد أيضا على جزيل هباته، جزيل هباته يعني وعطاياه. وقوله الحمد لله وسبحان الله، سبحان الله أي تنزيها لله عز وجل، تنزيها لله عن كل ما لا يليق به. والله عز وجل ينزه عن ثلاثة أشياء: أولا عن النقص في صفات الكمال، عن النقص في صفات الكمال، فعلمه كامل وحياته كاملة، وهكذا جميع الصفات. إذا مما ينزه الله عنه أولا النقص في صفاته، في صفات كماله، فعلمه كامل وحياته كاملة وسمعه وبصره إلى آخره، كلها صفات كاملة. ثانيا مما ينزه الله عز وجل عنه صفات النقص، ينزه عن صفات النقص كالعجز والظلم والنوم، هذه نقص، وإن كانت قد تكون كمالا في المخلوق. لاحظوا بعض الصفات التي هي نقص، نقص بالنسبة للخالق تكون كمالا، فمثلا النوم يقول الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، النوم بالنسبة للمخلوق كمال، لأن الذي لا ينام ناقص لعلة، أليس كذلك؟ بلى. طيب، الأمر الثالث مما ينزه الله عز وجل عنه مماثلة المخلوقين، ينزه عن مماثلة المخلوقين، لأن تسوية الكامل بالناقص يجعله ناقصا، كما قيل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، أمضى من العصا. طيب، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، تملأان أو تملأ، هذا شك من الراوي، شك من الراوي، هل قال النبي عليه الصلاة والسلام تملأان أو قال تملأ؟ والمعنى لا يختلف، أي أن هاتين الكلمتين تملأ ما بين السماء والأرض، وذلك لأنهما جمع بين التخلية والتحلية وبين النفي والإثبات، بين النفي جمع بين التخلية والتحلية وبين النفي والإثبات. أين النفي؟ سبحان الله، ففي سبحان الله نفي النقائص، وفي الحمد لله إثبات الكمالات. ثم قال عليه الصلاة والسلام والصلاة نور، الصلاة للاستغراق، أي الصلاة المستجمعة لأركانها وشروطها وواجباتها وسننها ومكملاتها نور، وظاهره الصلاة يشمل الفريضة والنافلة. إذن الصلاة نور، للعموم، العموم والاستغراق، فللعموم من حيث شموله للفرض والنفل. والاستغراق يعني الصلاة المستجمعة للأركان والشروط والواجبات والمستحبات. نور، نور في ماذا؟ نور في القلب، ونور في الوجه، ونور في القبر، ونور في الحشر. الصلاة نور، نور في أي نور في القلب، ونور في الوجه، ونور في القبر، ونور في الحشر. فنور في القلب حيث تفتح للإنسان معرفة الله عز وجل، معرفة الله وأسماءه وصفاته وأفعاله وأحكامه، نور. ونور في الوجه تكسو الوجه، الصلاة تكسو الوجه بهاء وجمالا وإشراقا وصفاء. ولهذا قال الله عز وجل سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ونور في القبر تكون أنسا للإنسان في ظلمة القبر ووحشته، كما قال أبو ذر رضي الله عنه صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور. ونور في الحشر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. إذن هي نور في هذه الأمور الأربعة، في القلب والوجه والقبر والحشر. وهذا يقتضي، الصلاة نور يقتضي أن الإنسان يحافظ عليها في جميع أحواله حتى يكثر نوره وعلمه وإيمانه. ثم قال عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان. الصدقة، الصدقة بذل المال تقربا إلى الله، بذل المال تقربا إلى الله عز وجل، لأن إخراج الإنسان ماله بلا مقابل مجانا قد يكون صدقة وقد يكون هبة وقد يكون هدية وقد يكون عطية وقد يكون وصية وقد يكون رشوة، صح؟ الإنسان إذا أخرج ماله مجانا بلا مقابل بلا عوض قد يكون إخراجه صدقة، وهو ما قصد به التقرب إلى الله. إذن الصدقة هي بذل المال تقربا إلى الله، سميت صدقة لأنها تدل على صدق إيمان باذلها، كما يسمى مهر المرأة صداقا لأن بذله المال لهذه المرأة دليل على صدق رغبته فيها. طيب، ثانيا الهدية، الهدية وهي بذل المال توددا، بذل المال توددا. والثالث الهبة، الهبة وهي بذل المال لمجرد النفع المحض، مجرد النفع المحض. والرابع العطية وهي كالهبة إلا أن الهبة في حال الصحة والعطية في حال نافل المرض، مرض. الخامس الوصية وهي بذل المال بعد بعد الموت. والسادس الرشوة وهي بذل المال للتوصل لأمر محرم. طيب، وقوله الصدقة برهان، الصدقة قلنا هي بذل المال تقربا إلى الله، وهذا يشمل الصدقة الواجبة والمستحبة. الصدقة الواجبة تسمى صدقة التي هي الزكاة، قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال عز وجل إنما الصدقات للفقراء، وفي حديث معاذ لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، في أموالهم. طيب، وقوله برهان، البرهان الصدقة برهان أي المراد بالبرهان هنا الشعاع الذي يلي وجه الشمس، وأصل البرهان في الأصل هو الحجة القاطعة، البرهان هو الحجة القاطعة لوضوحها ودلالتها على ما دلت عليه. إذن البرهان هو الحجة، وهذه كلمة مستعملة تستعمل في الأمور الشرعية والعلوم حتى الدنيوية، يعبرون البرهان في علوم الرياضيات يأتون بكلمة البرهان. ها؟ إيه حين الكلمة الأمور الشرعية ما يقول البرهان، لكن أصل البرهان هو الحجة القاطعة التي سميت بذلك لوضوحها، لوضوحها. طيب، فالصدقة برهان ودليل على صدق إيمان المتصدق، وذلك لأن المال محبوب إلى النفوس، ولا يبذل المحبوب إلا فيما إلا في طلب ما هو أحب، لا يبذل الشيء المحبوب إلا لما هو أحب، فيكون بذله للمال يكون بذله للمال لله عز وجل دليل على صدق إيمانه. طيب، ثم قال عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء. الصبر في اللغة هو الحبس والمنع، وأما في الشرع فهو حبس النفس عن التسخط، واللسان عن التشكي، والجوارح عما حرم الله عز وجل. هذا هو الصبر، وهو من الأخلاق الفاضلة المحمودة المرغب فيها في الكتاب والسنة، وقد رغب الله عز وجل وحث عليه في كتابه، وحث عليه رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه، يقول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إذن الصبر سبب للعون، الصبر سبب للعون على المهام التي تنزل بالإنسان. أيضا الصبر من مزاياه وفضائه أنه سبب لنيل معية الله عز وجل، إن الله مع الصابرين، وأيضا سبب لمحبة الله، والله يحب الصابرين. ومن فضائله أيضا أنه دليل على التقوى، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، وهو كما في السنة حديث كثيرة سبب لتكفير السيئات ورفعة الدرجات. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله، ذكروا أن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالأول الصبر على طاعة الله، بأن يصبر الإنسان نفسه على الطاعة ويلزمها بها، لأن الطاعات قد تكون ثقيلة على النفوس، ولهذا قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وقال عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. النوع الثاني من الصبر صبر عن معصية الله عز وجل، صبر عن معصية الله تبارك وتعالى، وذلك بأن يمنع الإنسان نفسه عن المحرمات ويحبسها عن ذلك، لأن النفس تميل إلى الشهوات والمحرمات، وهذا الميل يحتاج إلى كبح، فيكبح جماح نفسه ويمنعها من المحرم. قال الله عز وجل: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النوع الثالث من الصبر صبر على أقدار الله المؤلمة، لأن أحكام الله عز وجل القدرية منها ما يلائم الإنسان ويسر به، ومنها ما لا يلائمه، فالذي يلائمه ويسر به وظيفته فيه الشكر، والذي لا يلائمه وظيفته فيه الصبر. إذن للإنسان في هذه الدنيا حالان، حال يجب عليه فيه الشكر، وهي إذا قدر الله عز وجل عليه ما يلائمه وما يناسبه، يشكر الله عز وجل على ذلك. وحال يجب فيه عليه الصبر، وذلك إذا قدر عليه ما لا يلائمه. والواجب على الإنسان أن يصبر على أقدار الله عز وجل التي يقدرها، وأن يعلم أن الله عز وجل لا يقدر شيئا إلا لحكمة. الله عز وجل لا يقدر شيئا إلا لحكمة، لحكمة عظيمة وغاية حميدة. وقد اجتمعت أنواع الصبر كما مر علينا، اجتمعت في أي شيء؟ في الصيام، اجتمعت في الصيام. واعلم أن الإنسان عند المصيبة لا يخلو، إذا أصيب بمصيبة لا يخلو من أربع مراتب. المرتبة الأولى وهي أعلاها مرتبة الشكر. إذا أصيب الإنسان، أي إنسان يصاب بمصيبة فله مع هذه المصيبة أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الشكر، فيشكر الله عز وجل، يشكره لوجوه. أولا أن الله عز وجل قدر عليه هذه المصيبة ولم يقدر عليه ما هو أعظم، لم يقدر عليه ما هو أعظم، فإذا نظر إلى ما هو أعظم شكر الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم. فإنسان أصيب بحادث وانكسرت قدمه ينظر إلى من هو، إلى ما هو أعظم منه. من أصيب بحادث وانكسرت قدمه أو شل أو مات معه قريب أو أشبه ذلك. طيب، الوجه الثاني أن المصيبة التي تصيب الإنسان في حياته نوع من العقوبة، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. ثالثا أن المصائب كفارة للسيئات ورفعة للدرجات، فيشكر الله عز وجل على هذا. ولهذا في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. إذن مرتبة الشكر هي أعلى المراتب. فإذا قال قائل: كيف يشكر الله على المصيبة؟ نقول: ذلك من ثلاثة أوجه. أولا أن الله عز وجل قدر عليه هذه المصيبة ولم يقدر عليه ما هو أعظم. ثانيا أن المصائب نوع من العقوبات، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. ثالثا أن المصائب سبب لتكفير السيئات ورفعة الدرجات، كما في الحديث: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاك إلا كفر الله بها عن خطاياه. المرتبة الثانية من المراتب مرتبة الرضا، بأن يكون وجود المصيبة وعدمها سواء بالنسبة لقضاء الله، لقضاء الله عز وجل، لتمام رضاه بربه عز وجل، لا لموت قلبه. إذن المرتبة الثانية مرتبة الرضا، بأن يكون وجود المصيبة وعدمها بالنسبة لقضاء الله عز وجل على حد سواء. لأي شيء؟ نقول: لأنه راض بقضاء الله عز وجل، لا لموت قلبه. لأن بعض الناس يصاب بمصيبة ويرضى يسكت، سبب ذلك إيش؟ موت قلبه، قلبه ميت. وما لجرح بميت إلامه، ما لجرح بميت إلامه. المرتبة الثالثة من مراتب هي مرتبة الصبر، بأن يحس الإنسان بالمصيبة، أن يحس بالمصيبة ويتألم وتضيق نفسه، ولكنه صابر محتسب، لا يقول إلا ما يرضي الله ولا يفعل إلا ما يرضي الله. وهذه المرتبة واجبة، والمرتبتان الأوليان مستحبتان، يعني الشكر والرضا مستحب لا يجب. المرتبة الرابعة مرتبة السخط، ويكون بالقلب واللسان والجوارح. فالسخط بالقلب أن يسخط على ربه ويغضب على قدر الله، بل قد يصل إلى درجة الكفر والعياذ بالله. قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. وربما يقول: لماذا يا رب؟ لماذا تقدر علي هذا ولا تقدر على فلان؟ هذا ظلم وما أشبه ذلك، هذا حرام بل كفر. طيب، وباللسان، التسخط باللسان كالدعاء بالويل والثبور، وويلاه وثبوراه ونحو ذلك. ويكون أيضا بالجوارح، السخط بالجوارح كلطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور. بعض الناس إذا غضب أشق ثوبي، ها؟ موجود ولا غير موجود؟ موجود، إيه مش كده، ها؟ أي تراب رأسه يصفق نفسه ويضرب نفسه على، يعني حتى إذا فعل به إنسان قال أنا أنا أنا أنا مهبول، كيف يفعل هذا؟ ويضرب يضرب نفسه، ولا إذا سخط قال لا تخليني أشق ثيابي أو أمزق أزراري ونحو ذلك. بعض الناس يفعله يعني من باب المبالغة، وبعض الناس لا، غير إرادي. أيضا هذا حرام، حرام. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن فعله. وأعلى هذه أنواع الصبر الثلاثة المتقدمة، أعلاها هو الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة. وهذا من حيث اعتبار الصبر، من حيث الصبر هو يعني أعلى هذه المراتب، على هذه المراتب من حيث الصبر، من حيث هو الصبر على طاعة الله، ثم عن معصية الله، ثم على أقدار الله المؤلمة. وقولنا أعلاها من حيث الصبر، من حيث هو لأنه قد يكون بعضها أعلى من بعض باعتبار ما يتعلق به. فقد يكون مجاهدة الإنسان عن الصبر على معصية الله أشد من الطاعات، يعني مجاهدته لنفسه وتصديره لنفسه عن المحرمات أشد من طاعات. نقول هنا هذا بالنسبة له أعظم من هذا. نعم، أي لا يقول أحدكم، لو أقول لو تفتح عمل الشيطان، لو تفتح عمل الشيطان، هو شاب كبت السيارة هذا، هو شاب كبت المعبيك أول يوم هذا، أقول هذا من الشيطان، الله عز وجل قد قدر عليك. يعني يقول لو مسافر اليوم لم يقع لي حادث، نقول قد قدر الله عز وجل عليك في العزاء أن تسافر وأن تقع عليك حادث. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أنت أجلك أنك تموت في هذه الساعة وفي هذه اللحظة وفي هذه الثانية، سواء مت بسيارة أو بغيرها، تعددت الأسباب والموت واحد. نعم، لها حكم، يعني بمعنى أن يكون حكم وصية، يعني لا ينفذ المريض مرض الموت لا ينفذ من عطاياه إلا ما الثلث فما دون. هي مثل الهبة، لكن بالنسبة للإنسان مثل وهبة في مرض موت المخوف، نقول الذي يصح منها إيش الثلث فأقل، ذكر وصية.